اصل الرجال بالاراق مش بالميزان والكم ولا بحسن المناظر والهدوم والكم. السبع في خبر بيهموا الخزام والكم. اسألنا اقولك على الطيب وعلى البطال لاني جربت اكتر من الوف عديت وزارع شجر ود عالداير وعلى البطال خلاف جمايل مع الصنف الراضي عديت. راحت المروقة على الناقص وعلى البطال منعت نفسي ومن مكر العويل عديت. انا اللي غلطان في الاول وتوب يا قلب. انا اللي غلطان من الاول وتوب يا قلب. اتاريه مزوق مالوش نية واوحش قلب. انا كنت ممشيه باخلاصي وانضف قلب. اتاريه كما كلب ربه عالتلال والكوم. زرعت فدا امل واتنين عشان ريحه ورويت بميت وداد من يم تريحه وقلت طرح واشمله من بعيد ريحه. لقيت الامل ضاع ومات الطرح ما تمرش حتى العشم خاب مع الكذاب مش باين. شقيت وتعبت لما شبت ما تمرش اكني برمي في بحر غويط مش باين. انا قلت جرى ايه عشان ايه ما تمرش. انا قلت جرى ايه علشان ايه ما تمرش. الزور مشهور وصاحب الحق مش باين. سألت راجل معاه شهادات عالمية أم قال لي اسمع وخلي البال عالمية. زرع الجميل في الأصيل مية عالمية لكن إن جملت الهبية يتعبك ريحه. انت انزرعت الأدب عمره ما يطرح عيب وإذا مشيت الوحش يحلو من طبع. الغالي غالي عايش غالي ما يعرف عيب وتصاحب الحر تلقي طبعه من طبع. بس الحذر من الصديق واجب ما يبقاش عيب مدام آمن ومشي الجد من طبعك. الناس كما الزرع فيه مايل وفيه معدول كتر التجارب يورك داك ولا لا. بس ان خلفت هتشبع مع يارا معدول. صاحب المثل قال يا مع الأرض ولادة. خليك في حالك ومشي في سكتك معدول مش من شؤون التعاير داك ولادة. سرك سلاحك واوعى لم تبيعه لحد. شرفك في ايدك واصحى لم تبيعه لحد. حاسب ضميرك وحاذر لم تبعوا الحد. ده الراجل الجد يتقدر من الأيام. اللي أساسه خسع يبني ولا يعلاش واللي زرع سوها بزرعه ولا يعلاش. إذا طار في الجو بيرفرف ولا يعلاش. المر اسمه وحش خالص وطعمه مر